بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا في الدرس السابق دراسة حديث جابر الذي أخرجه الشيخان، وذكرت أن الحافظ اختار لفظ مسلم، لماذا؟ نعم. نعم. نعم، جزم بأنه قرأ البقرة بينما البخاري. طيب، من فوائد هذا الحديث جواز اقتداء المتنفل بالمفترض. نعم، شاء الأخ وراك حسن. أنت لا وراك حسن، ما حكم اقتداء المتنفل بالمفترض؟ الجواب الإجماع. طيب، هذا مذهب الشافعي فقط من بين المذاهب الأربعة، المتنفل جواز اقتداء المتنفل بالمفترض. الشافعية هم الذين يجوزون. لا حسن، طيب صحيح، الجماهير وحكي إجماعا على الجواز. والقول الثاني. نعم، وهو عدد يسير. أنت عكست يا عبد الله، جوابك صحيح. طيب، من فوائد هذا الحديث جواز صلاة المنفرد في مسجد فيه جماعة، وجهه أن الرجل الذي قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم انفرد عن معاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك فصح الصلاة. نعم صحيح. اختلف العلماء، هذا الرجل الذي ترك الصلاة هل أتم الصلاة أو قطع الصلاة وبدأ من جديد أو ماذا صنع بالضبط؟ حسن. نعم نعم إذن يقول أول أنه سلم قطع صلاته، ثم استأنف صلاة جديدة وصلى وانصرف. نعم نعم إذن يكون قطع ماذا؟ أحسنت، الاقتداء فقط. أخذنا في حديث عائشة ومسألة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معهم إلى آخره. حضرت يا أحمد؟ طيب حضرت؟ ها؟ والأخ أيهم كان الإمام، أبو بكر أو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما سمعت، في خلاف، منهم من قال؟ نعم ما أسمع، منهم من قال أن الإمام من؟ أن أبو بكر، أن أبا بكر هو الإمام. أيوة، حديث الباب، حديث الباب يدل على إيش؟ لا لا لا، حديث الباب صريح في إيش؟ لأنه هكذا أخبر في حديث البخاري ومسلم. صحيح، هو أيوة كيف أنت تجي القول ودليله عكس. آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم خلف أنس، هذا يعني أنه إمام أو مأموم؟ مأموم، فيكون الإمام. هو أبو بكر لهذا الحديث. طيب صحيح. والأول أن الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث الذي معنا، أنه صرح أن كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ببكر وبكر يصلي بالناس. والراجح أن الإمام هو أبو بكر. لماذا؟ أيوة. طيب الراجح يا الراجح أن أبو بكر هو الذي كان إماما. أبو بكر. طيب جيد. وعبد الله الراجح أبو بكر رضي الله عنه، لأن فقهاء المدينة الذين حضروا القصة حكموا أن أبو بكر الصديق كان إماما. أيوة جيد. وعبد الله أيوة. صح أحسنت. يعني أنا أقول هذا هو الجواب، أن نقول أن المسألة فيها إشكال كبير، وأن الحافظ يميل بالرجب إلى أن أبو بكر هو الإمام، وتبقى المسألة تحتاج إلى تحليل. أنتم من أين أتيتوا أن أبو بكر هو الإمام؟ هل جزم هذا؟ هل هذا يشعر به كلامي يعني؟ الأدلة صارت، وأدلة القول الثاني أصرح، الأفضل البخاري ومسلم. لكن الأوجه التي رد بها قوية جدا. طيب لكن هو أنت وعبد كلكم قلتوا يعني أبو بكر. ها؟ شيخ. من عندي بالرجب يعني عشان. ها؟ كيف؟ لا أنا أقول منين فهم الأخوان أن الراجح أن أبو بكر هو الإمام؟ يعني هل في كلامي أنا ما يشعر بهذا الشيء هذا الشيء؟ تميل لهذا الشيء. طيب أنا الآن أقول لا أرجح شيء، بالعكس، بل الأصل أن الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الذي تدل عليه رواية البخاري ومسلم على أقل تقدير. لكن تبقى المسألة محل إشكال، ولا يمكن الفصل فيها إلا بعد الفصل في إيش؟ في إيش؟ في مسألة أخرى، وهي أيوه جمع الروايات. لا يمكن الفصل إلا بهذا. اقرأ. قبل أن نقرأ نريد أن ننبه الأخوان الكرام على جدول الاختبارات هذا الفصل، وسأقرأه على عجل، ولا يطلب من كل واحد أن يحفظ، لكن سيرفع على الموقع ويكون سهل الاطلاع عليه. لكن نعطي فكرة للأخوان، الاختبار الأول يوم الثلاثاء 7 من ذي القعدة، في متن زاد المستقنع من أول باب الجمعة إلى آخر كتاب الجنائز. الاختبار الثاني يوم الثلاثاء 21 من ذي القعدة، في متن زاد المستقنع كتاب الزكاة والصيام. يوم الثلاثاء 28 ذو القعدة، في شرح منظومة ابن سعدي، وهي كما تعلمون 4 دروس فقط. ثم سنتوقف للحج إن شاء الله، إن كتب الله حياة. فبعد الحج الاختبارات تكون كالتالي: يوم الثلاثاء 28-12 في متن زاد مستقنع كتاب الجهاد وكتاب النكاح. يوم الثلاثاء 12 محرم في متن بلوغ المرام من أول درس رقم 59 إلى درس 82، يعني إلى آخر درس صلاة التطوع. يوم الثلاثاء الموافق 19 محرم الاختبار في مسائل الجاهلية. هذا ما يتعلق بجدول الاختبارات. أيضا أريد أن ننبه إلى مواعيد تسميع حديث بلوغ المرام، تسميع المتن بعد صلاة العصر من يومي الثلاثاء والجمعة بمسجد مركز صالح بن صالح. وأنا بهذه المناسبة أحس إخواني على حفظ هذا المتن العظيم، وفرصة لن تتكرر. أنا أقول لكم الآن فرصة لن تتكرر أن الإنسان يحفظ متوازيا مع الشرح، ويسمع عليه بالتدريج، ويساعد على آليات الإتقان. هذه فرص والله لا يسمح الزمان بها لكل الناس. أنت يسرت لك الأمور. فأنا أحث أخواني على أن يهتموا بمسألة الحفظ وهو الذي سيبقى. وبعد العشاء اليوم لا يوجد درس باعتبار أن الشيخ عمر استأذن أو اعتذر عن الدرس لأنه متعب قليلا، فلن يكون هناك درس قبل أن نبدأ باعتبار أن قررنا أن نقرأ لكم كما قلت في أول درس شيئا من المتون، شيئا من كلام السلف بما لا يتجاوز دقيقة أو دقيقتين. هذه عبارة عظيمة في الواقع لأحد السلف، تدل على أنهم كانوا يتعاملون مع القرآن معاملة من يريد أن يعمل به. عن محمد بن سواقة رحمه الله قال: أمران لو لم نعذب إلا بهما لكنا مستحقين بهما العذاب. أحدنا يزداد في دنياه فيفرح فرحا ما علم الله قط أنه فرح بشيء قط زيد في دينه مثله، وأحدنا ينقص من دنياه فيحزن حزنا ما علم الله منه قط أنه حزن على شيء نقصه من دينه مثله. سبحان الله، يعني هذه اللفتة فعلا كلنا نقع بهذا الأمر. إذا جاء شيء من الدنيا فرحنا فرح لا يعلم به إلا الله، وإذا جاء شيء من أمر الآخرة فرحنا فرح لا يعلم به إلا الله قلة، يعني شيء يسير. هذا معيار يجعله المؤمن في قلبه وفي نفسه يزن فيه إيمانه. الله سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لاحظ القرآن على طريقته، خير مما يجمعون لم يقيد هل هو من المال من النساء من المناصب، خير مما كل ما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته، بفضل الله، الفضل هنا القرآن تقريبا توافقت كلمة السلف عليه، ورحمته الهدى والخير والإيمان، فبذلك فليفرحوا. لاحظ توافق عبارة هذا التابعي مع الآية الكريمة، توافق عظيم ليس كذلك. فاكتشف هو بنور الله هذا الخطأ الذي يقع في كثير من الناس. شيء أخير، كثير من أهل العلم أشار إلى أن الفرح بفضل الله يعين على الاستكثار من الطاعات، والفرح بالدنيا يثبط عن عمل الصالحات. لاحظ كيف المعاني الشرعية بعضها يأخذ ببعض، وهذا صحيح. الإنسان الذي يفرح فرح شديد مثل قارون، فرح شديد بالمال والمناصب الدنيا، هذا الفرح لابد يمنعه عن الطاعات. والإنسان الذي يفرح بالخير ويفرح بالإيمان والهدى والتقى، هذا الفرح لابد يعينه على عمل الطاعات. ولهذا كان الصحابة يفرحون جدا بنزول القرآن، مجرد النزول بغض النظر عن ماذا تتحدث الآية، نزول القرآن يفرحهم جدا. إذا غشي على النبي صلى الله عليه وسلم لتلقي الوحي سرهم هذا كثيرا. اللهم اجعلنا ممن يفرح بطاعة الله ولا يحزن على الدنيا. نرجع إلى المتن، نقرأ الحديث الذي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، وعن عمرو بن سلمة قال: قال أبي: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما ترون حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه، أخرجه الإمام البخاري، وهو بذلك اكتسب الصحة، فهو حديث صحيح. وأيضا أشير إلى أن الإمام الحافظ بن حجر هنا لم يقول أخرجه البخاري أو رواه البخاري وأبو داود والنسائي، واللفظ لفلان، مما يشير إلى أن الألفاظ متقاربة. هذا الحديث دل على عدة فوائد. الفائدة الأولى جواز إمامة الصغير، جواز إمامة الصغير، وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم على قولين. الأول صحة إمامة الصبي المميز، وسدل أصحاب هذا القول بأدلة. الأول هذا الحديث فهو نص في المسألة. الثاني قول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، الثالث إجماع الصحابة الذين وفدوا من النبي صلى الله عليه وسلم على صحة إمامة عمرو. القول الثاني عدم صحة الصبي المميز حتى يبلغ، واستدلوا بدليلين. الأول حديث بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، وإمامة الصبي المميز فيها اختلاف مع إمامة البالغين، وجهه أن صلاته نفل وهم فرائض. وتقدم معنا في أكثر من مسألة أن الاختلاف في النية لا يدخل تحت الاختلاف المنهي عنه في حديث أبي هريرة. الدليل الثاني أن ابن عباس رضي الله عنه قال لا يؤم الصبي حتى يحتلم. وأجاب الذين منعوا صلاة أو إمامة الصبي عن حديث عمرو بأجوبة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، وأجابوا بأجوبة أخرى ضعيفة في الواقع لا تقاوم صحة الحديث وصراحته على إمامة الصبي. والغريب أن الإمام أحمد ممن لم يأخذ بحديث عمرو، فإنه سئل عن هذا عن حكم إمامة الصبي فقال لا يكون إماما، فقال له السائل وحديث عمرو، فقال الإمام أحمد دع ذا عنك. والغريب ليست يعني من عادته أن لا يأخذ، لكن كأنه رأى أن هذا النص لا يقوم بالمسألة باعتبار أنه صار إماما خارج المدينة وكذا. وإلا هذه العبارة أحمد لا يقولها إلا في شيء فيه ضعف، فقال دع ذا عنك، وهذه العبارات هذه في أشياء من بنيات الطرق التي لا يحبها الإمام أحمد. يعني غريب أن يقوله في مثل هذه المسألة اللي فيها نص عمل لمجموعة من الصحابة، فمذهبه رحمه الله في هذه المسألة ضعيف، ضعيف على غير عادته. وليست القضية أن يذهب إلى قول أو آخر، لكن أن يرد الحديث أو أن لا يأخذ بالحديث بهذه الطريقة غريب عليه رحمه الله ورفع درجته. المهم أن مذهبه ضعيف، وأن الراجح الأخذ بحديث عمرو، وهو أن الصبي يصلح أن يكون إماما إذا كان مميزا. من فوائد هذا الحديث أن الأحق بالإمامة الأكثر حفظا للقرآن، وسيأتينا الكلام عن هذه المسألة إن شاء الله في الحديث التالي. من فوائد هذا الحديث نجابة وحرص عمرو على الخير والقرآن، فإنه كان يترصد القوافل التي تأتي من المدينة ويأخذ عنهم ما حفظوه جديدا من القرآن، فاجتمع عنده هذا القرآن أو هذه الكمية من القرآن في وقت يسير، واستحق أن يكون بذلك إماما. مما يدل على نجابته أنه صار إماما لقومه وهو ابن ست أو سبع، يعني ابن ست يعني في أولى ابتدائي، أليس كذلك؟ والطالب وبعض شبابنا اليوم اللي بولى ابتدائي ما يحسن يصلي، يعني كيف يكون إماما؟ ليس كذلك، صغير يا أخوان، 6 سنوات صغير، ويكون إمام ل يعني أناس من العرب كبار السن الذين يعني تكون نظرتهم ناقدة، ويكون الصبي أو الإمام تحت المجهر تماما. 6 سنوات، صحيح أنه في رواية النسائي وهو ابن 8 سنوات، لكن رواية البخاري وهو ابن 6 أو 7 سنوات، صغير بمعنى الكلمة. تأمل بعد الدرس كيف أنه يعني يكون إماما في الوقت النبوي ابن 6 سنوات. أحيانا الإنسان يستنكف أن يكون أن يصاف ابن 6 سنوات، أليس كذلك؟ هذا يكون إمام للصحابة، لأن المجموعة الذين معه قديم من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الصحابة. سبحان الله. من فوائد هذا الحديث أن التمييز غالبا يكون ببلوغ 6 أو 7 سنوات، والأقرب الله أعلم أن هذا على سبيل تغليب، وإلا فإن التمييز يعرف بعلامات من نبوغ وفهم الصبي، فقد يكون بعد 7 سنوات، وقد يكون على قلة قبل 6 سنوات. من فوائد هذا الحديث أن القرآن الكريم سبب في رفعة الرجل، فهذا الصبي الصغير تقدم الناس وهو ابن 6 سنوات. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أو يجب على الجماعة إذا أرادوا أن يصلوا أن يبحثوا عن أكثر الناس حفظا للقرآن، أو أكثر الحاضرين حفظا للقرآن، ليقدموه، لقوله فنظروا فلم يجدوا أكثر مني، ما يدل على أنهم بحثوا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأمهم أكثرهم للقرآن يكونوا إماما لهم، وهذا يقتضي أن يبحثوا. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. هذا الحديث حديث أبي مسعود رضي الله عنه في ترتيب الأئمة، وهو حديث لا يغني عنه غيره، ويغني هو عن غيره، لأنه نص فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيب الأئمة، ولهذا اعتنى به الإمام مسلم وأخرجه، لكن لا أدري لماذا تركه البخاري، ربما يكون تركه لغير سبب، لكن أنا دائما أستغرب إذا ترك الإمام البخاري حديثا لا يغني عنه غيره، وهو أصل في بابه وأسناده صحيح، عادته لا يترك مثل هذا، لكنه ترك هذا الحديث، ويكفينا أن الإمام مسلم أخرجه رحم الله الجميع. قوله يا أم القوم، هذا خبر لكنه بمعنى الأمر، وهذه الصيغة كثيرة كثيرا ما توجد في النصوص في الكتاب والسنة، ويكون معنى يا أم القوم يعني لي أم القوم، وأخرجه هذا المخرج مخرج الخبر ليكون كأنه ثابت لا يقبل الشك ومنتهي. ثم قال سواء أي مستوين في القدر، فإن كانوا في القراءة سواء يعني مستوين في القدر. ثم قال أقدمهم هجرة، الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ولا تسمى الهجرة شرعا بهذا الاسم إلا بهذا الوصف. قوله سلما أي إسلاما، وقوله سلطانه يعني محل ولايته وتحت إدارته وأمره، ويدخل في هذا دخولا أوليا الإمام الراتب. وقوله ولا يقعد في بيته على تكرمته، التكرمة هي ما يكرم به الرجل إذا دخل المنزل من وسادة أو فراش أو نحوها، بل إن بعض الناس يطلق التكرمة على الفراش بالذات، على الفراش بالذات، يعني على الفراش الذي يكرم به الضيف، لكن الظاهر أن الأمر أعم من هذا. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى تؤخذ من قوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا يدل على أن الأحق بالإمامة الأقرأ، واختلفوا في معنى الأقرأ على قولين. القول الأول أنه الأكثر حفظا، واستدلوا على هذا بأنه في حديث عمرو السابق قال أكثرهم قرآنا، فنص في الحديث على مسألة الكثرة. القول الثاني أن معنى أقرأهم يعني أحسنهم قراءة، واستدل هؤلاء بأن لفظ أقرأهم يدل في اللغة العربية على جودة القراءة لا على كثرة المحفوظ. والراجح الأول لأن معه النص، ينبني على هذا أن كثرة الحفظ مع القراءة الصحيحة وإن لم تكن غاية في الإتقان أفضل من قلة الحفظ مع جودة الترتيل، وبهذا تكون جودة الترتيل في الفضيلة هي يعني في آخر المنازل. فأول منزلة، أول منزلة للقرآن الفهم والتدبر والعمل، ثاني منزلة أن يكون حافظا لكمية كبيرة من القرآن ويقرأ قراءة صحيحة وإن لم يكن الأجود، آخر منزلة ماذا؟ أن يكون الإنسان يقرأ قراءة مجودة جيدة، هذه آخر منزلة. هذا الحديث يدل على هذا الترتيب، بل إن الواقع يدل على هذا الترتيب، فإنك قد تجد الرجل يحسن القراءة مجودا ليس في وهو عنده تقصير كثير، وهو عنده تقصير كثير جدا، بل ربما يكون من الفساق وهو من أحسن الناس قراءة، ومع ذلك هو فاسق لكثرة ما يأتي من المعاصي. لكنك لن تجد أبدا رجل يعمل بالقرآن ويتدبر القرآن إلا وهو على خير، فالواقع يدل على هذا الترتيب. المسألة الثانية أن صاحب المرتبة الثانية في الإمامة أعلمهم بالسنة، والجماهير حملوا هذا اللفظ على معنى أن يكون أعلمهم بأحكام الصلاة، أي وليس المقصود بقول أعلمهم بالسنة أكثرهم حفظا للسنة، لا، وإنما أكثرهم فقها وعلما. وكون الأعلم بالسنة يأتي في المرتبة الثانية في الأحقية بالإمامة هو القول الأول في المسألة. القول الثاني أنه يأتي في المرتبة الأولى مقدم على الأحفظ، فالأعلم بالسنة مقدم على الأحفظ، واستدل هؤلاء بأدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر الصديق أن يصلي بالناس، مع أن في الصحابة من هو أحفظ لكتاب الله منه. الثاني أن هذا الحديث يخاطب به الصحابة، والصحابة كان أعلمهم بالقرآن أكثرهم فقها وعلما، لأنهم كانوا إذا قرأوا الآيات لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل. الدليل الثالث أن ما يحتاج إليه في الصلاة من القراءة مضبوط ومحدود، لكن ما يحتاج إليه من الفقه والعلم ليس محدودا ولا مضبوطا، بل يحتاج إلى كمية أو إلى علم كثير، يحتاج إلى علم كثير. الراجح والله أعلم أن الأكثر أخذا للقرآن مقدم على الأعلم، لأن الحديث نص على هذا وجمع بين الأعلم بالسنة والأكثر حفظا للقرآن وقسم الناس إلى قسمين، فهذا هو الراجح. إذا كان هذا هو الراجح ينبني عليه فائدة أخرى ثالثة، وهي أنه في باب الإمامة والصلاة العناية بالقراءة وضبط القرآن وتدبره عناية الشارع بهذا أكثر من عنايته بالفقه. مسألة، إذا قلنا أن الراجح تقديم الأقرأ، ينبغي أن يعلم أن هذا يشترط فيه أن يكون هذا الأقرأ عنده الحد الأدنى من أحكام الصلاة، الحد الأدنى من أحكام الصلاة. أما إذا جاءنا قارئ لا يوجد مثله في القراءة لكنه لا يفقه شيء في أحكام الصلاة فهذا لا يقدم، فهذا لا يقدم، كما هو يوجد بكثرة في زمن هذا من يحسن القراءة لكنه جاهل تماما في أحكام الصلاة. من فوائد هذا الحديث أن مزية العلم عند الشارع مقدمة على غيره من المزايا ولو كانت دينية، فإن حفظ القرآن ومعرفة الأحكام من جملة العلوم الشرعية ومن جملة العلم الشرعي الذي قدم به الإمام. من فوائد هذا الحديث أنه يلي هؤلاء الأقدم هجرة، والهجرة بابها مفتوح إلى قيام الساعة، لا تنقطع إلى قيام الساعة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، فإن المقصود به لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح، لأن مكة بعد الفتح صارت من بلدان المسلمين، فلا يصدق عليه على الانتقال منها أنه انتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وأما الهجرة فإنها لا تنقطع إلى قيام الساعة. مسألة، اختلفوا في سبب تقديم الأقدم هجرة على قولين. القول الأول أن سبب تقديم الأقدم هجرة أنه غالبا أكثر علما من غيره بسبب حضوره لبلاد المسلمين مبكرا وسماعه العلم ومعرفته الخير. القول الثاني أن الشارع قدم الأقدم هجرة لأنه أفضل هو بنفسه من غيره، ولأن هجرته دليل على أنه يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الثاني هو الراجح. وسبب الترجيح أن لو أخذنا بالقول الأول لرجعنا إلى العلم، لو أخذنا بالقول الأول لصارت المسألة ترجع إلى العلم، والحديث ذكر أن الأكثر علما يقدم، فيكون في هذا تكرار. لهذا نقول الراجح أن القول الثاني أقرب في سبب تقديم المهاجر. من مسائل هذا الحديث أنه يقدم بعد ذلك الأقدم سنا، يعني الأكبر. وقيل يقدم الأقدم إسلاما كما في الرواية الثانية. سبب التقديم الفضل، فإن الأكبر أو الأقدم سنا أكثر فضلا من غيره، فإنه أقدم في الإسلام. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي تقديم الفاضل وعدم التسوية بين الناس، فهذا الحديث رتب الناس بحسب الفضل، إلا أنه راعى الصفات التي تتعلق بالصلاة خاصة. لماذا نقول هذا؟ لأنه لو جاءنا شخص هو أكثر الناس أخذا للقرآن وأعلم الناس، وجاء شخص آخر أقل منه لكنه أفضل منه، فإننا نقدم الأقرأ. إذا نقول أن الشارع يقدم الأفضل فالأفضل إلا إذا كان في المفروض صفة خاصة بالعبادة مثل هذا الذي قلناه. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان مأمور أن يعرف فضل الشخص بعمله الظاهر. إذا كان بادر إلى الهجرة يحفظ القرآن وتعلم العلم فهو خير من غيره. وهكذا الإنسان ليس مأمورا إلا أن يأخذ بالظاهر، وليس عليه حرج إذا أخذ بالظاهر. فإذا قلت زيد أفضل من فلان بحسب الظاهر، بمن كون زيد مقبل على شأنه، يحفظ القرآن، يعمل الصالحات، فهذا لا حرج فيه، لأن الإنسان ليس له إلا الظاهر. ولعلي أتي لكم بمفاضلة عقدها البيهقي بين حماد بن سلمة وأبو بكر بن عياش، مفاضلة ورجح فيها حماد بن سلمة بشكل قوي جدا. لماذا؟ لأن حماد بن سلمة كان رجل على خير عظيم جدا، لعلي أتيكم بكلامه عنه. رجل لو قيل له ستموت غدا ما لا يستطيع أن يزيد في عمله شيء، هو أحد الذين قيلت فيهم هذه العبارة، فهو أخذ بالظاهر. المهم أن هذا الحديث يدل على هذه القاعدة. من فوائد هذا الحديث أن صاحب السلطان العام مقدم على صاحب السلطان الخاص، فإذا حضر ولي الأمر في المسجد فهو مقدم على إمام المسجد، وإذا حضر ولي الأمر في البيت فهو مقدم على صاحب البيت، لأن الولاية العامة مقدمة على الولاية الخاصة. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي على من قدم لولايته، عفوا ليس من فوائد هذا الحديث، من مسائل هذا الحديث، من مسائل هذا الحديث أنه ينبغي على من قدم لولايته أن يقدم من هو خير منه إذا حضر. فإذا جاء من هو حافظ للقرآن ودخل في بيت شخص آخر وحضرت الصلاة، فإن الأحق بالإمامة صاحب البيت، لكن ينبغي على صاحب البيت أن يقدم الأولى في الصلاة، لأن ذاك قدم بحقيته التي تتعلق بالصلاة، وهذا قدم بحقيته التي تتعلق بالمكان، فينبغي عليه أن يقدم الأحق. على أن العلماء لم أراهم يعني نصوا على هذا إلا الشافعية، الشافعية وحده هم الذين قالوا ينبغي على صاحب البيت إذا كان أقل قراءة أن يقدم الأقرأ، وهذا صحيح، وهذا صحيح، لأن الشارع قدم الأقرأ.